هذه أمثلة على نطق حرف الجي كما هو جي، مثل الكلمة الأولى جينت، الكلمة الثانية جندر، الكلمة الثالثة جيم. السبب لوجود إحدى الأحرف الثلاثة بعدها مباشرة، وهي الإي والآي والواي.